قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو حمام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سيد قال حدثنا سعيد بن سعيد الجريري، سعيد الجريري قال حدثنا أبو نظرة قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة. قال يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يخطب بالمدينة، يخطب في المدينة على المنبر فقال قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر. قال أيها الناس إن الله تعالى وتقدس يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرا. ولعل الله ينزل فيها أمرا فاصل، يعني نزلت آيات تعريض لا تحريم، بعدين نزل التحريم خلاص انتهى. ولعل الله ينزل فيها شيئا فاصلا فاشربوا وبيعوا الآن قبل ينزل شيء يحرمه عليكم. نعم. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر. يقول فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. فمن أدركته هذه الآية فلا يبيع ولا يشري، لا يشرب ولا يبيع، لا يبيعه فإن ثمنه حرام ولا يشربه فإنه حرام. نعم. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. يقول فاستقبل الناس ما عندهم من القرب من الأزيار فسفكوها في شوارع المدينة، كبوها لأنها حرمت خلاص، لا بيعها ولا شربها حرم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا عبد بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهو حدثنا أبو الطاهر واللفظ له. قال أخبرنا من وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه أما كان يعسر من العنب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رابية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سررت؟ فقال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة، حفص بن ميسرة قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال عن عبد الرحمن بن وعلى، عن عبد الرحمن بن وعلى رجل من أهل مصر، رجل من أهل مصر قال أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا أبو الطاهر، حدثنا أبو الطاهر واللفظ له، واللفظ له قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس وغيره، مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى، عن عبد الرحمن بن وعلى أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أما يعصر من العنب، أما يعصر من العنب، فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رجلا أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام راوية خمر، جاء راوية خمر يعني بربة كبيرة فيها خمر، فقال الرسول هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال له الرسول هل علمت أن الله حرمها؟ قال لا. قال لا. فسار إنسانا. فسار إنسانا. فسار إنسانا. فقال له الرسول بما سررته؟ قال أن يبيعه. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال فهذا المزادة حتى ذهب ما فيها. فشق المزادة وذهب وخلاها تمشي في الشارع. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال أيها ابن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قل الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر. أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال عن عبد الرحمن بن وعلة. عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الحديث المتقدم مثل الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتراهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال زهير قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير. أخبرنا جرير قال عن منصور. عن منصور عن أبي الضحى. عن أبي الضحى. عن مسروق عن عائشة. عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما نزلت آخر آية البقرة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأها على الناس وهي التحريم وأن الله حرب لرسوله أن يشرب الخمر. حرب الربا لأنها ربا. ثم نهى عن التجارة في الخمر. ثم نهى عن التجارة في الخمر وقرأ آيات البقرة على الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة أبو كريب إسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب وقال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو كريب. وأبو كريب. وإسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم. واللفظ لأبي كريب. واللفظ لأبي كريب. قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا. قال الآخران حدثنا. الآخران حدثنا. أبو معاوية. أبو معاوية الضريري قال حدثنا. الأعمش. الأعمش. عن مسلم. عن مسلم. عن مسروق. عن مسروق. أنا عائشة رضي الله. أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال. قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة. قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا. في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة استوعب على الناس وقال وقرأ آخر فحرم التجارة في الخمر. حرم التجارة في الخمر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن يزيد بن أبي حبيب عن طائف بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أريت شهوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شهومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد. ليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب حبيب التيار أبو التيار قال حدثنا عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والخنزير والأصنام والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة؟ فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن. فإنها يطلى بها السفن. ويدهن بها الجلود. يدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. يستصبح بها الناس يعني يحطون فتيلة ويتنور لهم في إسراج. فقال لا هو حرام. فقال لا هو حرام. خلاص حرمت حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شهومها أجملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود إنهم لما حرمت عليهم الشحوم حرم الشحم عليهم احتملوها يعني أذابوا الشحم وجعلوه ودك وباعوا وأكلوا ثمنه، يعني أنهم انتقل من حالة إلى حالة زعمهم. لكن إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه لأي طريقة كان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن طائف عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك عن أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مثل حديث الليث. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالوا حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك قال حدثنا عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح يعني بمثل حديث الليث الذي مضى، هو أنه حرم الخمر وحرم بيعها وحرم الربا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشوم فجملوها فباعوها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الشحم حرم عليهم فجملوه أذابوه على النار ثم جعلوه ودك ثم باعوه. والله إذا حرم شيء حرم ثمنه. قال رحمه الله حدثنا أمير بن بستام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أمية بن بستام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عروه بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشوم فباعوها وأكلوا أثمانها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشوم فباعوها وأكلوا أثمانها. يقول الرسول قاتل الله اليهود، كلمة قاتل يعني لعنهم الله، قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها يعني ذابوها على النار وصارت ودك وباعوها وأكلوا ثمنها. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. والإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فجملوه على النار وذابوه وباعوه، يعني تحول من حال لحال زعمهم، والله إذا حرم شيء حرم ثمنه. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن في نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا نافع. نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على ميزان بميزان، واللسان لا يروح يمين ولا يسار ولا ما يصح، يعني الذهب بالذهب لا يصح. فالمراه اذا ارادت ذهب من صائغ لازم ان تبيع الذهب عليه وتاخذ ثمنه، تستلم ثمنه، ثم بعد ذلك تشتري الذهب اللي تبيه منها منه ويزنه لها ويطهيه. فلازم بيعتين، بيع ان المرأة تبيع اللي معها من الذهب عليه وتستلم الثمن، لازم من هذا. واذا سلم ثمنه ترد الثمن عليه ويبيعها اشياء الاشياء اللي تريدها بثمن، سواء زاد الثمن او نقص. اما ذهب بذهب فلا يصح، لا تبيع الذهب بالذهب ولا تشف، يعني لا تزيده الذهب بالذهب وتزيدوا بعض على بعض، لا يجوز هذا. الذهب بالذهب حرام ربا، والفضة في الفضة ربا، لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا إذا باعت المرأة شيء تأخذ ثمنه نقدا ثم تشتري ذهب آخر أو فضة أخرى ثم تعطيها الثمن من جديد، ولا ما يصح. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثله، ولا تبيع الورق عن يعني الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا بعضها على بعض فإنه ربا، لا يمكن إلا مثل بمثل، يقف اللسان ما يروح هنا ولا هنا، هنا شيء وهنا شيء ما يزيد. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. أعطيك إنسان هذا بالذهب هذا 20 ريال فضة، أعطيك إياه وعطني ذهب بعدين جبالي بعدين يجيب لك، لا يجوز هذا، لابد حاضر بحاضر يدا بيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن عوف حدثنا محمد بن مرم قال أخبرنا ليس عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة، فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد. ليث بن سعد ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن رمح. حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث. الليث عن نافع. عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث. أن ابن عمر قال له رجل من بني الليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله. إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا، يعني بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يعذره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه. ذهب عبد الله ونافع والليث معهم الثلاثة، ذهبوا إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى فسألوه عما قال أن الذهب بالذهب حرام ربا والفضة بالفضة ربا إلا كذا كذا وكذا. قال: سمعت أذناي وقلبي وقلبي أبصرت عيناي يقول إن الذهب بالذهب حرام، لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق ولا الورق يعني الفضة إلا مثلا بمثل، ولا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تشفوا بعضها بعض، لا تزيدوا بعضها على بعض إلا مثلا بمثل، تحط مثل بالميزان والميزان ثم يقف اللسان لا يروح هنا ولا هنا. حينئذ يجوز. ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز. ولا تبيع شيئا غائبا بناجز. إلا يدا بيد. إذا شيء تقول خذ هذه جنيهات أبصرفها لك ريالات فضة وبعدين أجيب تقول ما يمكن. ما يجوز لازم يد بيد. خذ وأعطي. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير يعني ابن هازم هو حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد هو حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون كلهم النافع بن حديث الليث النافع عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامام مسلم حدثنا شيبان بن فروق شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي قال حدثنا ابن عون ابن عون كلهم النافع الجميع النافع بن ابي حديث الليث عن ابن عمر بمثل حديث الليث النافعين عن ابي سعيد الخدري النافع عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. قال الامام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن ابي سهيل عن ابي صالح عن ابي هريرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق. ابو سعيد ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تبيع الذهب بالذهب الا هاك ولا الورق والورق ولا الورق يعني الفضه بالفضه الا وزنا بوزن الا وزنا بوزن مثلا بمثل مثلا بمثل سواء بسواء سواء بسواء ولا تشفوا يعني لا تزيدوا. قال رحمه الله حدثنا ابو الطاهر وهارون بن سيد ليلي واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه عن ابي قال سمعت سليمان بن يسار يقول انه سمع مالك بن ابي عامر يحدث عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. يقول الامام مسلم حدثنا ابو الطاهر ابو الطاهر وهارون بن سعيد وهارون بن سعيد واحمد بن عيسى واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا مخرمه مخرمه عن ابيه عن ابيه قال قال سمعت سليمان بن يساري قال سمعت سليمان بن يساري يقول انه سمع مالك بن ابي عامر انه سمع مالك بن ابي عامر يحدث عن عثمان بن عفان يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين فإنه حرام. درهم الفضة بدرهمين حرام والذهب باثنين باثنين حرام واحد باثنين حرام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هو حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثان أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم فقال طلت بن عبيد الله عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ونعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب كلا والله لا تعطينه ورقه ولا تردنه إليه ذهبا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلاها وها والبر بالبر ربا إلاها وها والشعير بالشعير ربا إلاها وها والتمر بالتمر ربا إلاها وها. كل من مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث الليث عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم أقبلت أقول من يصرف من يصرف الدراهم لي. فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه تعال نصرف لك انتظر لما يجي خادمنا نعطيك حقك. قال عمر بن الخطاب لا والله سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الورق بالذهب ربا الورق بالذهب ربا إلا هاوها يد بيد. نعم. والبر بالبر ربا إلا البر بالبر صاع بر بصاع بر يدا يدا وإلا ربا إلا هاوها ربا إلا هاوها. والشعير بالشعير ربا إلا هاوها الشعير بالشعير ربا إلا هاوها والتمر بالتمر ربا إلا هاوها تأخذ وتعطي والتمر بالتمر. والتمر بالتمر ربا يعني بالشيء اللي قالوا ربا لها، لكن لو كان جزاف فليس ربا فلا يدخله الربا. لو اشتريت صبرة من التمر أو صبرة من البر ما في ربا حينئذ. الربا إذا شريت كيل بكيل، تمر بتمر، أو بر ببر، أو ذهب بذهب، أو فضة بفضة، هذا لا يجوز. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن وساق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وزهير بن حرب وإسحاق، وإسحاق عن ابن عيينة، عن ابن عيينة سفيان عن الزهري، عن الزهري بهذا الإسناد، وهذا الإسناد مثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عماد بن زيد بن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في عطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالمل إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوه بلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قد كنا نشهد ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصبه في جنده ليلة سوداء وهل حماد هذا أو نهوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أيوب، أيوب قال حدثنا أبو قلابة، أبو قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث، فجاء أبو الأشعث فقال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث، قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فقال فجلس ثم قال فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، فقلت له حدث أخانا إخواننا حديث عبادة بن الصامت يعني هو اللي رواه عن عبادة قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، يقول غزونا غزاة وعلى الناس معاوية بن أبي سفيان، أغنمنا غنائم كثيرة فقام فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، أمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس إلى ذلك يشترونها في أعطياتهم. فقام عبادة فبلغ عبادة من الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، فبلغ عبادة بن الصامت هذا الحديث فقام وقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن بيع الذهب بالذهب، عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا اللي اشتروه ردوه الناس. نعم. فبلغ ذلك معاوية ابن أبي سفيان. نعم. فقام خطيبا وهو خليفة ذلك اليوم على الناس فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهد ونسبه فلا نسمعها منه. فقال معاوية يخطب بالناس يقول ما بال أناس أو رجال يتحدثون أحاديث قد كنا معه ما سمعناها ولا رأيناها. فقام عبادة بن الصامت من جديد وحدث الحديث من جديد علشان يرغم معاوية قال أقول هذا وإن رغم معاوية. نعم. حديث الرسول أرقى وأعلى من معاوية وغير معاوية فحدث به عبادة بن الصامت علنا ومعاوية يسمع وقال أقول هذا الحديث عن رسول الله وإن رغم معاوية. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. قول لي ما مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي. جميعا عن عبد الوهاب الثقفي. الوهاب الثقفي عن أيوب. عن أيوب بهذا الإسناد. بهذا الإسناد يعني والمتن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الهزاعي عن أبي قلابة عن أبي الأشد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيئوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وعمر الناقد. وعمر الناقد. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. واللفظ لابن أبي شيبة. واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا. قال الآخران حدثنا. قال الآخران حدثنا. وكيع. وكيع. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان. عن خالد الحذاء. خالد الحذاء. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة رضي الله عنهم أجمعين قال. عن أبي الأشعث. عن أبي الأشعث. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. طارق. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير. فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأحاديث عبادة بن الصامت هي الأصل في البيوعات. في المبيعات وتحريم الربا هي الأصل في تحريم الربا وتحريم البيوعات وتحليل البيوعات تفصيل البيوعات هذا البيع وهذا البيع وهذا البيع وما هو هذا هذا بهذا وهذا بهذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. نعم. إذا كان يدا بيد يشترط أن يكون يدا بيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عبدي قال حدثنا أبو المذاكر الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي في سواء. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي. أبو المتوكل الناجي. أبو المتوكل الناجي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة. قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والتمر بالتمر والملح بالملح والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد يدا بيد إذا كان يدا بيد يعني المكيل بالمكيل لا يجوز إلا مثل بمثل. فمن زاد أو استزاد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء البائع والمشتري سواء في الإثم. يعني قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان الربيعي قال حدثنا ابو المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله. يقول الامام مسلم حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال قال اخبرنا سليمان الربيعي. اخبرنا سليمان الربيعي. الربيعي قال قال حدثنا ابو المتوكل الناجي. حدثنا ابو المتوكل الناجي قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل. قال قال الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل مثلا بمثل فذكر بمثله ذكر الحديث بمثله الفضة بالفضة والبر بالبر يعني كل جميع المكيلات والموزونات لا يجوز بيعها إلا مثل بمثل وزنا بوزن. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب محمد بن علاء واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب. أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى. مسلم بن عبد الأعلى قال حدثنا واصل. وواصل بن عبد الأعلى واصل قال قال حدثنا ابن فضيل. حدثنا ابن فضيل عن أبيه. عن أبيه فضيل قال عن أبي زرعة. عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والهندة بالهندة. يقول الرسول عليه يقول أبو هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر والهنطة بالهنطة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والشعير بالشعير والملح بالملح والملح بالملح مثلا بمثل مثل بمثل يدا بيد يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى من زاد أو ازداد فقد أربى صار ربا إلا ما اختلفت ألوان إلا ما اختلفت ألوان يعني البر اختلف ما هو البر اللي معي اللي معي غير اللي معي اختلف اللي معي ردي ما هو اللي معه طيب جيد وكذلك التمر معي تمر ردي ما هو وهذا جيد فهذا يجوز أما تمر جيد وبر جيد بتمر جيد مثل هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو سعيد العشج قال حدثنا المحارب عن فضيل بن غزوان لهذا الإسناد لم يذكر يدا بيد. يقول إمام مسلم حدثنا أبو سعيد العشج أبو سعيد العشج قال حدثنا المحاربي المحاربي قال عن فضيل بن غزوان عن فضيل بن غزوان قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد ولم يذكر يدا بيد لازم من يد بيد أنه ربا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم واسل بن عبد العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فهو ربا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل ابن فضيل عن أبيه عن أبيه فضيل قال عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. قال أبو هريرة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا مثلا بمثل. نعم. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل مثل بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا فمن زاد أو ازداد فهو ربا. نعم بالله. نعم. قال رحمه الله نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي نبي قال حدثنا سليمان يعني من بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. ثم أول سنة حدثني أبو الطاهي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا موسى بن أبي تميم موسى بن أبي تميم قال عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما يعني أنه ربا. الدينار بالدينار لا زيادة فيه جائز والدرهم بالدرهم لا زيادة فيه جائز. نعم. ثم حول السنة فقال حدثني أبو الطاهر حدثني أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال يقول حدثني موسى بن أبي تميم حدثنا موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله يعني أنه ربا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي وركا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر الله يسله قال أتبعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازم فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ونهى النبي هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسية فوربا وأتي زيد بن أرقم فإنه عدم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون محمد بن حاتم قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عمري عن عمري عن أبي المنهال عن أبي المنهال قال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة يقول إن شريك لي بالتجارة باع شيئا باع ورقا بنسيئة إلى الموسم ورقا يعني فضة بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح فقلت إن هذا أمر لا يصلح يعني ربا فقام قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد بعته بالسوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. أتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. يقول براء أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة من مكة ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس بذلك. وما كان نسيئة فهو ربا. وما كان نسيئة فهو ربا. نسيئة فهو ربا. وأتى زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. وأتى زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. يبيع ويشتري بالتجارة. نعم. فأتيته فسألته. يقول فأتيته فسألته فقال. فقال مثل ذلك. فقال مثل ما قال الأول. يعني أن يد بيد مباح. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع بل من هال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم. ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الورق بالذهب دينا. يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب قال أنه سمع بل من هالي يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف. يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم. فقال سل زيد بن أرقم هو أعلم لأنه صاحب تجارة. فسألت زيدا. يقول فسألت زيدا. فقال سأل البراء فإنه أعلم. فقال سأل البراء بن عازب فإنه أعلم من قال. ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الورق بالذهب دينا. فقال إن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الورق يعني الفضة بالذهب دينا غائب واحد غائب منهما ما يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الأتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أقبلنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع العتفي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري يدا بيد وأمرنا أن نشتري بالفضة الفضة بالذهب والذهب بالفضة يدا بيد كيف شئنا لكن يكون يدا بيد لازم لا يكون فيه غائب. قال فسأله رجل فقال يدا بيدي فسأله رجل فقال إذا كان يد بيد صح وإلا حرام. فقال هكذا سمعت. قال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية أي يحيى وابن أبي كثير أي يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية قال أن يحيى بن أبي كثير قال أن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخبره أبي بكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يدا بيد ها وأهنا. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. المشكلة يا إخواني اليوم عندنا القرطاس هذا اللي حق الحكومة الورق اللي بين يدينا والدول العالم كلها ورق الدولار حق أمريكا ونقد بريطانيا ونقد الأمم كلها قرطاس زي ما أنت شايفين. هل هذا يدخله الربا؟ هل نعتبره أصله أنه فضة أو نعتبر أصله ذهب أو نعتبره ورق لا قيمة له ولا ربا فيه؟ هذا كله ما حصل أحد يبت في هذا الموضوع. ما سمعنا أحد في يومنا هذا يبت في هذا الموضوع. الورق اللي بين يدينا قرطاس هل يتبع أصله؟ إذا كان أصله ذهب فلا يجوز بيع بعضه ببعض، وإذا كان أصله فضة فلا يجوز بعضه ببعض، بيع بعض إلا مختلفا يجوز بيع الفضة بالذهب. لكن من يدري، ورق كرطاس طبعت الحكومة وطبعت الدول دولارها وأوراقها وصار بين يدينا كرطاس ما ندري ما أصله ولا ما يرجع إليه. لكن لو كان مثل أصل هذا الشرط أن الحين الحكومة جعلت لها رصيد، الحكومة جعلت لها رصيد لهذا الورق علشان يمشي اللي سمى يمشي، هذا الرصيد هل هو ذهب أو فضة الله أعلم، لكن الظاهر أنه ذهب، أن رصيد الحكومة في البنك الدولي، رصيد الحكومة في البنك الدولي الظاهر أنه ذهب. إذن فنشوف الورق هذا كيف، هل يتبع أصله أو يتفرق أو يدخله الربا، هذا كل شيء اليوم مشكلة على الناس. هذا الورق اللي بين يدينا نتبايع فيه مشكلة على الناس، ما تدري إيش أصله ولا إيش فصله. طيب اللي يقوله ما يدخله الربا هذا يسلب، لكن إيش دليله؟ واللي يقول يدخله الربا هذه مشكلة أيضا على الناس. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. يا الله يا رب.